علمك البلد بياب يا بكو مسال الله الكريم يحفظ شمالك بريع البلد الكريم يحفظ شبابك فريع البلد مرحبا حمادي ويا التعين الليل يا فريع البلد يا جهد الجسل فتحنا أرض الطيبة من النيل شلابك فريع البلد فتحت دابك أرض الخيمة ومن النيل جلابك يا فريع البلد سارح ربي بحسنا بك مساد جدولك ورفع ترابك فريع البلد مرحبا حمادي ويا التعين الليل يا فريع البلد سارح ربي بحسنا بك مساد جدولك رفع ترابك فريع البلد مرحبا حمادي ويا التعين الليل يا فريع البلد ومن رش المطر خايف قرابك وخايف الدموع على ثيابك فريع البلد مرحبا حمادي ويا مطر خايف خلابك مطر خايف من دموعه على ثيابك فريع البلد مرحبا حمادي ويا التعين الليل يا فريع البلد رادك يا ركركر رام شابك برجك شال يضاحي وسحابك فريع البلد مرحبا حمادي ويا التعين الليل يا فريع البلد الشمال الشمال الشمال الشمال قالت مجبابك والحضور الفايحة قالت من صحابك فريع البلد مرحبا حمادي ويا التعين الليل يا فريع البلد الشمال نسمات قالت مجبابك والحضور الفايحة قالت من صحابك عليه الجملة ما بلغي مصابك يا فريع البلد مرحبا حمادي انت ولا